السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا من ساحة مسجد الشهيد ابن الشهيد الإمام ابن الإمام حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحييكم من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم عبر أثير موجتي البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الحق تبارك وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، ما أطيبها تلك اللحظات، لحظات السحر التي يدنو فيها الحق تبارك وتعالى من سماء الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فما أطيبها من لحظات، وما أطيبها من ساحات الخير، ساحات بيوت الله العامرة بالخير. فنحن ضيوف الرحمن، والرحمن كريم ذو جود وكرم. يا رب صل على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. يا رب صل على النبي وآله ما كوكب في الجو قابل كوكبا. يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار نحوك يثربا. يا رب صل على النبي وآله ما لاح برق في الأباطح أو خبا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، وخير ابتداء لهذا اللقاء الإيماني تلك الأمانة التي حملها خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، تلاوة قرآنية مباركة من الآية 41 بعد 100 وحتى الآية 50 بعد 100 من سورة الأنعام، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

قل فلله الحجة البالغة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب بمدينة القاهرة استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف